تفسير الآية 14 من سورة الإنسان. يقول تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي وقريبة منهم ظلال أشجارها مظللة عليهم لمزيد من تلطيف الأجواء حولهم وتنعيمهم وتكريمهم، وكذلك قطوفها أي ثمارها التي تقطف من أشجارها ونباتاتها سخرت لهم تسخيرا تاما بحيث يسهل عليهم أن يقطفوها، أي يجمعوها ويأخذوها ويجنوها بأيديهم كلما أرادوها بكل سهولة ويسر بلا أي تعب، وهم في أي وضع سواء أكانوا قائمين أم ماشين أم جالسين أم مستلقين لمزيد من راحتهم وإسعادهم.